يا بحر من كلمة الله تدبى لأي حد، كل شيء في ديما وهو من الله ما نفد. جعفري الصادق إمام لنا مؤتمن، موعظة بكل نفس صار يتنفس، نبضة من قلبه يا أحبابه مقدسة، وهو مو بس للعلم كان ولا مدرسة، وهو مو بس للعلم كان ولا مدرسة. يا بحر من كلمة الله تدبى لأي حد، كل شيء في ديما وهو من الله ما نفد. جعفري الصادق إمام لنا مؤتمن، موعظة بكل نفس صار يتنفس، نبضة من قلبه يا أحبابه قدسان، وهو مو بس للعلم كان ولا مدرسة، وهو مو بس للعلم كان ولا مدرسة، علم الحب بين البرايا والحليم في أخلاق آية، علمي الحب بين البرايا والحليم في أخلاق آية، رحمي تتراب رفع الخلايق، ومحلى لو رفت باسم رايا، ومحلى لو رفت باسم رايا. لذلك كرروا نادوا نصح إلينا، يا شيعة تكونوا بالود والمحبة زينة، كونوا زين إلينا. إذا أي شي صدر منكم يريد علينا، بفعلكم خلوا من يجهلنا يعرفونا، كونوا زين إلينا. لذلك كرروا نادوا نصح إلينا، يا شيعة تكونوا بالود والمحبة زينة، كونوا زين إلينا. إذا أي شي صدر منكم يريد علينا، في عيلكم خلوا من يجهلنا يعرفونا كونوا زاني لنا كونوا زاني لنا يا بحر من كلمة الله امتد بلاي حد كل شيء في يمه وهوى من الله ما نفاد جعفري صادق إمام لنا معتمد موعظات بكل نفس صار يتنفس نبض من قلبه يا أحبا بل خادسا وهو مو بس للعلم كول مدرسة وهو مو بس وهو مو بس للعلم كول ألطم مأجور علمي الحب بين البرايا والحلم في أخلاق آيا علمي الحب بين البرايا والحلم في أخلاق آيا رحمته تراف رفع الخلايق ومحلى لو رفت باسم رايا ومحلى لو رفت باسم رايا علمي الحب بين البرايا والحلم في أخلاق آية علمي الحب بين البرايا والحلم في أخلاق آية تترف رفع الخلايق ومحلى لو رفت باسم رايا ومحلى لو رفت باسم رايا لذلك كرروا نادوا نصح إلينا يا شيعة تكونوا بالويد والمحبة زينة تكونوا زين لنا إذا أي شي صدر منكم يريد علينا بفعيلكم خلوا من يجهلنا يعرفونا كونوا زين لنا لذلك كررونا لو نصح إلينا يا شيعة تكونوا بالويد والمحبة زينة كونوا زين لنا علينا فعيلكم خلوا من يجهلنا يعرفونا كونوا زين لنا لذلك كرروا نادوا نصح إلينا يا شيعة تكونوا بالويد والمحبة زينة كونوا زين لنا إذا أي شي صدر منكم يريد علينا بفعيلكم خلوا من يجهلنا يعرفونا كونوا زين صورة يا المحب للي تهواهم نفحة عطر فواح من طيب ذكراهم كوني انت صورة يا المحب للي تهواهم نفحة عطر فواح من طيب ذكراهم تقول حبهم والفعل يشبه عداهم إيمانك اللي يضمن إلك جنة وياهم تقول حبهم والفعل يشبه عداهم إيمانك اللي يضمن إلك جنة وياهم أشكت ألم مولانا جعفر من فعلنا ما يحكي أي شي عنه جعفرية لو صرنا نحمل خلقه اللي شخصا يذكرنا شقد ألم مولانا جعفر من فعلنا ما يحكي أي شي عنه جعفرية لو صرنا نحمل خلقه اللي شخصا يذكرنا ليلة نتعهد عهد ويتجدد نلتزم نهجه وعنا ما نبعد ليلة نتعهد عهد ويتجدد نلتزم نهجه وعنا ما نبعد نلتزم نهجه وعنا ما كون انت صورة يا المحب للي تهواهم نفحة عطر فواح من الطيب ذكراهم كون انت صورة يا المحب للي تهواهم نفحة عطر فواح من الطيب ذكراهم لا تقول حبهم والفعل يشبه عداهم إيمانك اللي يضمن إليك جنة وياهم إيمانك اللي يضمن إليك جنة أشقد تألم مولانا جعفر من فعلنا ما يحكي أي شي عنه جعفرية لو صرنا نحمل خلقه اللي بشخصا يذكرنا شقد تألم مولانا جعفر من فعلنا ما يحكي أي شي عنه جعفرية لو صرنا نحمل خلقه اللي بشخصا يذكرنا شخصا يذكرنا ليلة نتعهد عهد يتجدد ليلة نتعهد عهد يتجدد نلتزم نهجه وعنا ما نبعد ليلة نتعهد عهد يتجدد نلتزم نهجه وعنا ما نبعد نلتزم نهجه وعنا ما نلتزم نهجه وعنا ما نلتزم نهجه وعنا ما نبعد كل من شاهد ينحني لجله حتى الخالف ما نكر فضله كل من شاهد ينحني لجله حتى الخالف ما نكر فضله حق تفخار إذا تيل تميل اسمه لكن ينتمي فعلك لفعله لكن ينتمي فعلك لفعله كل من شاهد انحني لجله حتى الخالف ما أنا كم فضله حق تفخار إذا تلتمي لاسمه لكن ينتمي فعلك لفعله لكن ينتمي فعلك لفعله تصفح يا المحب سيرات إمامك ويبتهم فكره تبصر حكمي وعلما وخذ من حلمه صبرا تصفح يا المحب سيرات إمامك ويبتهم فكرة تبصر حكمي وعلما وخذ من حلمه صبرا كل من شاغل ينحني لجله حتى الخالف ما نكر فضله كل من شاغل ينحني لجله حتى الخالف ما نكر فضله حق تفخار إذا تنتمي لسمه لكن ينتمي فعلك لفعله تصفح يا المحب سيرة إمامك وابتقل فكرة تبصر حكمي وعلمه وخذ من حلمه صبره تصفح يا المحب سيرة إمامك وابتهم فكرة تبصر حكمته وعلمه وخذ من حلمه وصبره.